الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات مع مطلع هذه الحلقة 27 من حلقات مقرر خصائص الدعوة. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم جميعا المزيد من التوفيق والمعونة، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول. كنا قد تكلمنا في المحاضرة السابقة عن خصيصة جديدة من خصائص هذا الدين العظيم، وهي خصيصة الثبات والمرونة. وقلنا أن هذا الدين العظيم في جوانب ثابتة وفي جوانب فيها الكثير من المرونة. ضربنا بعض الأمثلة على جوانب الثبات، ما يتعلق بالمعتقد، ما يتعلق بقضية الأحكام العملية الخمسة في العبادات كأركان الإسلام الخمسة ونحو ذلك، ونحوها من قضية الأخلاق العامة والفضائل العامة والمحرمات العامة. هذه كلها قضايا تعتبر ثابتة في دين الإسلام، وبالتالي لا يمكن أن تتغير من وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، إلى ما يستقبل من أوقات حكمها ثابت، ولا يمكن أن تكون في وقت من أزمان يتغير حكمها فتصبح الفضائل يعني أشياء تعتبر سيئة، وتعتبر الرذائل أشياء من تعتبر هي تنقلب إلى فضائل. هذا ليس صحيح، لا يمكن أن تتغير. بالمقابل هناك أشياء تتميز بالمرونة في دين الإسلام، وبدأنا نضرب بعض الأمثلة فيما يتعلق بقضية المرونة. ضربنا مثال على ما يتعلق بقضية تحريم الإفساد في الأرض مثل قطع الأشجار ونحو ذلك، وأن الإسلام حرمها. لكن من مرونة هذا الدين العظيم أنه في حال تزاحم المصالح والمفاسد، عندما يأتي عندنا مفسدتين، مفسدة إقامة يعني تطويل أمد الحرب وقتل مزيد من الدماء، والمفسدة الثانية قطع أشجار، فإننا نقدم مفسدة الأقل لكي ندرأ المفسدة الأشد. وبالتالي أذن الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع أشجار اليهود، وهم يهود بني النضير، وكان في قطع أشجارهم كسرا لنفوسهم ويعني مسارعة إلى الاستسلام وحقن الدماء وإيقاف أمد الحرب. مثال ثاني فيما يتعلق بقضية الاجتهاد والرأي. قلنا أن الاجتهاد والرأي في مقابل النص الشرعي لا يجوز. عندما الله سبحانه وتعالى مثلا يحرم ما يتعلق بقضية الربا، فيأتي مثلا يهود يقول لا، الربا يقاس على البيع، وما دام البيع مباحا إذا سنقول إن الربا مباح. نقول هذا نص شرعي، الإسلام حرم الربا، الله حرم الربا، أحل الله البيع وحرم الربا، وبالتالي الدخول في القياس وإعمال الاجتهاد في ميلاد المسألة يعتبر محرم ولا يعتبر سائغا. لكن بالمقابل أيضا من المرونة أن الإسلام أقر الاجتهاد فيما يتعلق بقضايا القضاء، لأنه أحيانا قد يتنوع الحق، قد يتنوع الحق، يكون هناك أكثر من وجه للمسألة القضائية. ومن أمثلة ذلك ما ذكره القرآن في قصة داود عليه السلام، عندما كان يحكم في قومه حكما عدلا، وكان عنده ابنه سليمان عليه السلام، والله سبحانه وتعالى أيضا أعطى ابنه سليمان أيضا حكما وأعطاه حكمة في يعني أيضا في الحكم بين الناس. القصة حصلت في عهد داود عليه السلام، رجل كان عنده كرم، عنده عنب، بستان فيه شيء من العنب، ورجل آخر كان عنده قطيع من الغنم. وعندما نضج هذا العنب وتدلت عناقيده وحان قطافه، نفشت فيه هذه الغنم، جاءت هذه الغنم وأكلت هذا العنب وأفسدته. فذهب هذا الشخص صاحب العنب يستعدي إلى داود عليه السلام، وذهب يتقاضيان عند داود عليه السلام. فقال صاحب العنب أو صاحب هذا الكرم إن هذا الرجل قد يعني جاءت غنمه فأكلت عنبي، وأنا أريد الآن أن تقضي لي وأن يعني تحكم لي حكما عدلا. فداود عليه السلام قال بمقابل ما خسرت من هذا العنب، فإن الغنم التي يمتلكها هذا الرجل صاحب الغنم تنتقل إلى ملكيتك، ويبقى صاحب الغنم بلا غنم، وأنت يعني مقابل العنب تكون قد كسبت الغنم. فكان حاضر سليمان عليه السلام، فقال عليه السلام غير هذا يا نبي الله، يعني عندي رأي آخر غير هذا. قال وما هو؟ قال وما هو؟ قال أن ترد الغنم إلى صاحب العنب، فيأخذها فينتبع بحليبها ولبنها، ويكلف صاحب الغنم بأن يذهب إلى حقل العنب فيحرثه ويزرعه ويعيده حتى يعود كما كان. فإذا عاد كما كان فإن صاحب الغنم يسترد غنمه وصاحب العنب يسترد بستانه، وبالتالي يكون صاحب العنب أيضا في فترة هذا الزراعة يكون انتفع من الغنم، وبالتالي يكون صاحب الغنم عاد إليه غنمه، وصاحب البستان قد عاد إليه بستانه بما فيه من الثمار، وما فقد من الثمار يكون قد انتفع بقضية أجرة أو إجارة هذا الرجل وهو يعمل في البستان، وأيضا بما يستفيد من هذه الغنم من ألبانها وأصوافها ونحو ذلك. وقد حكى القرآن الكريم هذه القصة عندما قال الله تبارك وتعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. إذن هذه مرونة فيما يتعلق بقضايا القضاء. أيضا يتمثل الثبات في قول الله تبارك وتعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فلا شك أن قضية إيجاب الحكم بالعدل هذه من القضايا الثابتة والتي ينبغي عدم التردد والتزحزح عنها، لا في يعني لا يوجد أي مجال للتساهل فيما يتعلق في هذا الجانب. والمرونة تتمثل في عدم الالتزام بشكل وعدد معين مثل للقضاة. الله سبحانه وتعالى أمر بقضية أن تحكموا بالعدل، طيب الحكم بالعدل هذا هل يقوم به قاضي في السوق أو محكمة كبرى أو مجتمع من القضاة أو هيئة شرعية للقضاء؟ هذا كله داخل في هذا الأمر وفيه مرونة، لكن في النهاية أن تحكموا بالعدل وفق ما أمر به الكتاب والسنة. إذا هناك ثبات في الحكم، لكن مرونة في الكيفية، في كيفية إيقاع هذا الحكم وفي كيفية يعني هذا فيما يتعلق بجوانب من الثبات والمرونة في دين الإسلام. ودعونا ننتقل إلى جانب آخر يوضح هذه الخصيصة أكثر، وهي جوانب مما يتعلق بقضية الثبات والمرونة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، جوانب توضح الثبات والمرونة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن مثلا سيرة داود وسليمان عليه السلام أو قصة مثلا اليهود وغير ذلك. في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العديد من الجوانب التي توضح ما يتعلق بقضية الثبات والمرونة. من أمثلتها ما يتعلق بقضية البدعة. البدعة لها معنى لغوي. البدعة في اللغة هي إحداث شيء على غير مثال سابق، إحداث شيء مبتكر وجديد على غير مثال سابق. الله بديع السماوات والأرض، أحدثها على غير مثال سابق. فالبدعة لها معنى لغوي ولها معنى اصطلاحي. فيما يتعلق بقضية معناها الاصطلاحي وهي قضية البدعة، وهي الزيادة في الدين بإحداث عبادات يعني غير مشروعة أو إنقاص من عبادات مشروعة، هذا تغيير في الدين، وبالتالي هذا يعتبر من القضايا التي منع منها الإسلام ومنع منها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر منها تحذيرا واضحا فقال صلوات ربي وسلامه عليه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كان في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فهذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم منع البدع وسد أبوابها، وليس للمسلم أن يزيد في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه. كم تصلون في اليوم والليلة؟ خمس صلوات، والله العظيم الجليل سبحانه رزقكم السمع والبصر وتصلون خمس صلوات فقط، دعونا نجعلها ست. هذا ابتداع في الدين، ولا يزيد العبد من الله إلا بعدا، لا يزيد العبد من الله تبارك وتعالى إلا بعدا والعياذ بالله. لكن بالمقابل قضية البدعة بمعناها اللغوي يعني إحداث شيء على غير مثال سابق. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في معركة الخندق في غزوة الأحزاب، عندما جاءه الأحزاب وتألبوا بأعداد لا طاقة المسلمين بها، جاء سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وطرح على النبي صلى الله عليه وسلم فكرة إبداعية، وهي فكرة حفر الخندق. هذه فكرة بالنسبة للعرب يعني المحيطين بالنبي صلى الله عليه وسلم سواء من المسلمين أو حتى بالكفار، هي بدعة جديدة ليست معروفة عنده، ومع ذلك أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من مرونة الإسلام. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذه تتعلق بأقوام أخرى ولا هي فكرة فارسية أنشأها الكفار، لا، مرونة في هذا الدين، هذه قضايا وسائل، والوسائل فيما يتعلق بدين الإسلام في هذا الدين، الوسائل كما قرر كثير من أهل العلم ليست صحة التعبير، هي اجتهادية وليست توقيفية. آلات الحرب، آلات الزراعة، آلات كلها تعتبر قضايا اجتهادية، وبالتالي يجوز الإنسان يبدع فيها ويجدد فيها ونحو ذلك، وهذه من قضايا المرونة في دين الإسلام. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمبدأ حفر الخندق، هذا يعتبر من أمثلة السيرة النبوية التي تدل على المرونة في هذا الدين العظيم. مثال آخر ما يتعلق بقضية إقامة الحدود. إقامة الحدود لا شك أنها من قضايا المهمة والعظيمة في دين الإسلام، وأنه لا بد من إقامة حدود الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أشد التحذير من قضية الشفاعة في قضية إقامة الحدود. أتشفعون في حد من حدود الله؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فقضية الحدود هذه قضية جدا عظيمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمسك بها. لكن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما فهم منه الصحابة كان يوصي صلاته، بل في حديث رواه أبو داود النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع الأيدي في الغزو، رواه أبو داود وصحه الألباني، لا تقطع الأيدي في الغزو عندما يكون هناك حرب على الثغور بين المسلمين بين الكفار، ثم تضعف يد واحد من المسلمين فربما ارتكب السرقة، فربما أقيم عليه الحد وقطعت يده، وليس بينه وبين الكفار إلا مسافة وجيزة، فربما أتاه الشيطان وقال له: اذهب إلى الكفار واترك هؤلاء المسلمين الذين قطعوا يدك. فإذا ذهب إلى الكفار ربما يعني رحبوا به وقالوا: هذا المسلمين قطعوا يدك، أخبرنا أين عوراتهم، نحن سنكرمك ونحن إلى آخره، وهذا المسلمين أخطأوا عليك عندما قطعوا، وهكذا ربما يستجرونه، وربما يترتب على ذلك أذى وضرر للمسلمين جميعا. وبالتالي من حكمة الإسلام أن حتى الحدود ينبغي أن لا تقام إذا كانت في الثغور، يعني في الأماكن التي بين المسلمين وبين الكفار. وفي الحديث الآخر يروى مرفوعا لكن بسند ضعيف، لكن يروى موقوفا بسند أصح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن غيره من الصحابة: ادرأوا الحدود ما استطعتم، ومن وجدتم له مخرجا فخلوا سبيله، ولأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. أيضا مثل هذا الحديث: ادرأوا، يعني حاولوا بقدر الإمكان أنكم لا تقطعوا الحد إذا جاء شخص مثلا سرق من أبيه. هذه السرقة من أبيه هناك شبهة النفقة، يعني قد يكون ما سرقه جزء منه يعني يمنع منه، وجزء منه هو من نفقته التي ربما حبسها عن أبوه، فنقول بقطع اليد وإن كان أخذ من حز وإن كان إلى آخره. تدرأ الحدود بالشبهات، إذا كان في الموضوع أي شبهة فإنك تدرأ الحد، أي تمنع هذا الحد فلا توقعه. هكذا نصت عليه أو هكذا جاءت يعني نصوص الشريعة تدل على هذا الأمر، وهذا يعتبر من مرونة في دين الإسلام. لا شك أن قضية إقامة الحدود واجبة، لكن قضية درءها قدر الإمكان إذا كان فيها شيء من الشبهة يعتبر من المرونة، عدم إقامتها إذا كان في الثغور أيضا يعتبر من المرونة. أيضا ما يتعلق بقضية تشريعات الثبات والمرونة في شأن تعامل المجتمع المسلم مع المجتمعات الأخرى. الآن المجتمع المسلم له سمته وله عقيدته وله منهجه وفكره وعباداته ومعاملاته وحتى هيئته وملبسه ومأكله ومشربه، له سمات معينة. المجتمعات الأخرى أيضا لها سماتها، وهذه السمات المجتمعات الأخرى تنقسم إلى قسمين: جزء من العادات التي يشترك فيها الكفار مع بقية الناس المسلمين وغيرهم، وجزء من ما هم فيه يعتبر من خصائص دينهم وخصائص ملتهم الباطلة. فأما الجزء الأول الذي يشتركون فيه مع الناس، مثلا الكفار يأكلون خبز معين، هل هذا من عقيدتهم؟ لا، ليس من عقيدتهم، يجوعون فيأكلون، ولكن الخبز اللي عندهم طريقة جيدة، هل يجوز المسلمين أن يصنعوا خبزا مثله أم أن هذا تشبه؟ الواقع ليس تشبه، لأن هذا من العبادات ليست من خصائص دينهم. لكن الكفار مثلا يعلقون الصليب، يحتفلون بالكريسمس مثلا، ربما لهم بعض الملابس مثل قضية مثلا الزنار عند اليهود اللي باطي يربطونه في وسطهم، أو طاقية اليهودية أو يعني شيء هو من خصائصهم، عندما تنظر الشخص تقول إيه هذا من عقيدة أهل كذا، يعني صنفت عقيدته بناء على شكله وبناء على ملبسه. هذه الملابس وهذه الهيئات وهذه الاحتفالات التي هي من خصائص دينهم يحرم على المجتمع المسلم أن يأخذ بها. المجتمع المسلم بلا شك مجتمع له خاصيته لا يذوب في المجتمعات الأخرى، لا يقلدها، لا يتشبه بها فيما هو من خصائصها، وبالتالي يفقد أصالته ويفقد شخصيته. عنصر ثبات يتجلى فيما يتعلق بقضية رفض المجتمع المسلم للعقائد والمبادئ والأفكار، وحتى الهيئات التي هي من صميم دينهم وهي علم عليهم وهي من شعاراتهم أيضا، هذه كلها المجتمع المسلم لا يأخذ بها ويرفضها رفضا باتا، لكي يبقى المجتمع المسلم له هيئته وله سمته وله وقاره. لكن فيما يتعلق بالجانب الآخر اللي هو ما يتعلق بقضية العادات التي ليست من العبادات، ليست من خصائص دينهم ولا خصائص منهجهم وفكرهم، وإنما هي من الطرائق والأساليب التي يعني هم استطاعوا أن يوظفوا بها السنن الكونية التي الله أودعها في الكون. قضية الكهرباء ومكبر الصوت، هذه الكاميرا التي أمام تنظرون إليها من خلالها وغير ذلك، قد يكون بعضها من صناعة الكفار، لكن هل لها ارتباط بدينهم وعقيدتهم ومنهجهم وفكرهم؟ الواقع لا، ليست من هذا الجانب. ومن هذا المنطلق فإن مثل هذه القضايا بلا شك ولا أدنى ريب لا تدخل فيما منع منه هذا الدين من خصائص يعني من القضايا، وإنما تعتبر تدخل في ذلك. إذن نقول الثبات في مسائل تتعلق بما هو من خصائصهم فلا نأخذه، والمرونة والسماحة فيما يتصل بالطرائق والأساليب لا بالمبادئ والأهداف. وبالتالي المجتمع المسلم يستفيد من المجتمعات الأخرى، يستفيد ما يفيده في قضايا دنياه. إذا كان المجتمع غير المسلم مثلا نظام حسن في يعني تعبئة الجيوش، في تنظيم المواصلات مثلا، أو تحسين الإنتاج، أو تخطيط المدن والقرى، أو حفظ الصحة العامة، أو حتى مقاومة الأوبئة والأمراض، وتسخير القوى الكونية وسنن الله عز وجل في الأرض فيما يخدم الإنسان ويسهل حياته ويجعل حياتهم أسهل وأكثر تيسيرا بما لا يصطدم مع أحكام الشريعة الإسلامية، فإن هنا نقول الحكمة ضالة المؤمن، والمسلم يجوز أن يأخذ الحكمة سواء من المسلمين أو من غير المسلمين ما دامت لا تتعارض مع الثبات قضايا الثابتة في دين الإسلام. بل إن المسلم إذا وجد الحكمة فإنه أولى بها وأحق بها. المسلم هو المخاطب بأنه يكون خليفة الله في أرضه، يعبد هذه الأرض لله عز وجل، ويعبد من فيها لله، ويسير بها وفق مراد الله عز وجل، لا يسمح فيها بالإفساد، ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها. من المكلف؟ من المكلف بإحقاق هذه الأوامر الإلهية؟ أنت أيها المسلم، وأنت أيها أخت المسلمة. وبالتالي تكليفنا لا يعني يكتفى بقضية السجادة وإقامة الصلاة ونحو ذلك فحسب، وإنما نحن مكلفون بعمارة الأرض وفق مراد الله تبارك وتعالى، وتعبيد الخلق لله تبارك وتعالى، والسير بالأرض كلها وفق منهاج الله عز وجل. فإذا وجدنا حكمة تتناسب مع هذا التوجه، وإن جاء بها كافر أو غير مسلم، فإننا نأخذ بها ونحتفي بها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد دعيت في الجاهلية إلى حلف، لو دعيت فيه في الإسلام لأجبت، حلف الفضول، عندما يكون هناك تحالف حتى مع الكفار في قضية نصر الظالم، نصر الظالم والوقوف في وجه المظلوم. فإنك لا تقول هذا كفار لا أضع يدي في يدهم، لا، يجوز تتحالف معهم ما دام في هدف من الأهداف التي جاءت هذه الشريعة بإحقاقها. والله سبحانه وتعالى جعلك خليفة في الأرض، وجعلك يا أختي الكريمة خليفة في الأرض من أجل إحقاق هذه قضايا هامة. ينبغي للمسلم وينبغي للمسلمة أن يحرصوا على أنهم يأخذوا بها حتى ولو كان مصدرها غير مسلم، فالحكمة ضالة المسلم، والمسلم هو الأولى بها. من الأمثلة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على قضية الأخذ بالجديد، النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبة الجمعة كان يخطب على جذع شجرة، أصل يعني كانوا شجرة قطع جذعها ومقصوص بطريقة جيدة، يقف النبي صلى الله عليه وسلم فوق هذا الجذع ويبدأ في خطبته. وكان في إحدى نساء المسلمين عندها نجار رومي، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنت وقالت: إن عندي نجار رومي وأنه يصنع يعني صناعة جيدة بالخشب، فأريد أن يصنع لك منبر من 3 درجات. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ويعني صعد على هذا المنبر فحن الجذع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وسكنه، وكان الصحابة يسمعون أنين هذا الجذع وكأنه رغاء أو كأنه صوت ناقة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يسكنه ويسكته حتى يعني سكت، اشتاق للنبي صلى الله عليه وسلم وحزن أن النبي صلى الله عليه وسلم فارقه إلى ذلك المنبر المصنوع من خشب الذي صنعه هذا النجار الرومي. وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أن حتى الجذع حن إليه صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك كما ذكرنا قبل قليل فيما يتعلق ب يعني حادثة الخندق، عندما أشار سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه بقضية حفر الخندق، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المبدأ، مع أنه مبدأ قام به مجتمعات أخرى، مجتمعات غير مسلمة، فهل يجوز للمجتمع المسلم أن يأخذ بهذه الفكرة اللي فكرة الخندق وهي فكرة فارسية؟ نقول نعم. هل هي من خصائص دينهم؟ لا. من خصائص ملتهم؟ لا. هل هي شعار من شعارات عباداتهم؟ لا. هذه قضية قضايا تعتبر قضايا الوسائل، والوسائل كما ذكرنا آنفا هي مبناها لا على التوقيف، وإنما هي اجتهادية وتتطور مع تطور الزمان والمكان. وقلنا أنها مثل وسائل الزراعة وسائل الحرب ونحو ذلك، كل قضايا تتطور ويجوز المسلم أنه يأخذ بما شاء منها، ولا تثريب عليه إذا أخذها من الكفار ونحو ذلك. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وضعوا هذا الخندق الذي أحاطوا به المدينة من إحدى جوانبها، وفوجئ الكفار كفار قريش عندما أتوا وجدوا هذه الحيلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرحلة وفي كل معركة من المعارك يفاجئ كفار قريش بالتنظيم والإتقان. يعني في غزوة بدر صلاة ربي وسلامه عليه، اعتاد كفار قريش بطريقة عشوائية، وشخص معه راية والبقية يجتمعون حوله ويبدأون دفعا عن راية بهذا الطريقة. فلما جاءت في معركة بدر فوجئوا أن القائد المحنك محمد صلى الله عليه وسلم قد نظم الجيش تنظيما دقيقا، وهذا التنظيم جعل فاعلية الجيش بإذن الله عز وجل تفوق عدده الفعلي بأضعاف، جعل النبي ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلب لهذا الجيش، وجعل الميمنة والميسرة خيول. فلما جاء كفار قريش بطريقتهم العشوائية التقليدية المتخلفة وجاءوا حول الراية وجدوا هذا الجيش منظم ومرتب، وما هي إلا لحظات، وبتوفيق الله عز وجل وبتأييد من ملائكة الله سبحانه وتعالى الذين أرسلهم الله عز وجل لنصرة المسلمين في غزوة بدر، حتى انتصر النبي صلى الله عليه وسلم انتصارا باهرا في غزوة بدر. ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة، كان عدد المسلمين قليلا وكان عدد الكفار أضعاف مضاعفة، ومع ذلك انتصر المسلمون. لما جاء في غزوة أحد أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بحنكته العسكرية العظيمة وأخذه بكافة الوسائل الممكنة للنصر، فاجأ الكفار مرة أخرى بتنظيم لا قبل لهم به، ما يسمى في القيادة العسكرية الحديثة ما يسمى بسلاح الإسناد. وضع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جبير فوق تلة تشرف على أرض المعركة، وأمر الرماة أنهم يكونوا فوق هذه التلة، وما أن تبدأ المعركة حتى يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ هؤلاء الرماة برمي الكفار. وبالتالي أعظم انتصار في تاريخ الإسلام كان في بداية غزوة أحد. كيف عبر عنها الله تبارك وتعالى؟ يقول الله تبارك وتعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني في بداية غزوة أحد كانوا يحسونهم ويجزون رؤوسهم بكل سهولة وبكل يسر، وحصل انتصار عظيم، حتى أن يعني هند بنت عتبة رضي الله عنها طبعا كانت غير مسلمة في ذلك الوقت، هربت وحتى رأى المسلمون خلاخيلها وهي تصعد الجبل، انتهت المعركة بهزيمة فادحة للكفار. ولكن الذي حدث أنه حصل مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد أمر أولئك الرماة قال لا تنزلوا وإن رأيتمون يتخطفن الطير، منعهم من النزول مطلقا لكي تكتمل الخطة والحكمة القيادية للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن غفر الله للصحابة رضي الله تعالى عنهم، ربما غفلوا عن هذا التوجيه، فنزل بعضهم من هذه التلة لكي يجمع الغنائم على اعتبار أن المعركة قد انتهت ورأوا الكفار وقد انتهوا، فبعد ذلك حصل هذه الهزيمة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يمارس المرونة في معاركه ويأخذ بما استجد في هذا الجانب. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم ولكنا جميعا المزيد من التوفيق والسداد، وإلى لقاء في حلقة قادمة. أسأل الله لكم التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.